ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى إلا كفر الله بهم خطايا. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل. طيب أسأل عملك حياة مثلا كان شخص مصيب أصيب مرض لأن فترة طويلة أحصل عملك وبعضهم يتمنى له الموت يقول هو يموت أحسن له يعني بدل من هذا. كل هذا غلط ما ينبغي هذا لأن سوى المرض الذي يصيبه كفر الله به من خطايا ربك أحكم وأعلم سبحانه وتعالى. الله يليك. جوارب هل يشترط أنها تكون مثيلة؟ لا بد تستر قدمه إذا كان شفاف ما يوسخ عليه. لا بد تستر. رجل عند بوله يخرج قبل بوله بقليل مني من شدة قوة منيه وكثرته كما قال الأطباء هل يغتسل لكل لا هذا إذا كان عن شهوة ليس عن شهوة العادي هذا اللي مع البول أو بعد البول ما يضر لونه هذا مرض لونه لون المني لا بد عن شهوة إذا فضخت المني فاغتسل لا بد عن شهوة إما مجامعة ولا ملامسة ولا تقبيل ولا تكفير يترك الاغتسال الآن لا ما عليه الاغتسال ما عليه إلا الاستنجاء حديث علي كذا ما هي أفضل صدقة فاغتسل لا بأس نعم ما هي أفضل صدقة هل تكون بالنقود أو بالأكل ما تيسر وبما هو أنفع للمؤمن أحسن الله إليك من أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح مسح مسافر يا شيخ أحسن الله إليك ما رأيك في شخص طال عمرك ابتلي باليمينة ينصح أبغى نصيحتك يا شيخ ينصح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لما نعوذ بالله ينصح على المصيبة هذه ولو أنها حرمتها طال عمرك من ديرك وحرمتها طال عمرك ينصح ما يعلم بالشخص ذا إلا نظرين المظلوم والله يجب نصيحته هدينا وياه ينصح يسمع يا شيخ إنما خطره عظيم إن الصبر لا فلا بأس وإن صبر فلا فلا